بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم أن مضارع فعل ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول فعل يفعل، وهو على 4 أنواع قد تقدم الكلام عليها كلها. والقسم الثاني فعل يفعل، وهو أيضا على 4 أنواع، ما زلنا في النوع الأول منها وهو المضاعف المتعدي. ولكن المؤلف رحمه الله استطرد الكلام على أقسام الفعل المضاعف، فذكر أن الفعل المضاعف إن كان لازما فهو على 3 أنواع، وإن كان متعديا فهو على 3 أنواع. النوع الأول ما جاء بالقياس، والنوع الثاني ما جاء بالسماع، والنوع الثالث ما جاء بالوجهين. وقد تقدم الكلام على أقسام المتعدي، وتقدم الكلام على قسمين من أقسام المضاعف اللازم، وبقي النوع الثالث من هذه الأنواع، أي من أنواع الفعل المضاعف اللازم، وإليه أشار بقوله وعوجهي. إذن الفعل المضاعف اللازم على 3 أنواع. الأول فعل يفعل قياسا، وهذا قد تقدم الكلام عليه. والثاني فعل يفعل سماعا، وقد سبق في الدرس أو في الدرسين الماضيين في قول الناظم وضممن مع اللزوم في مرور به إلى آخر الأبيات. والنوع الثاني هو هذا، وهو الذي ورد بالوجهين، أي بالكسر قياسا والضم سماعا. قال رحمه الله مشيرا إلى هذا واعي، أي احفظ من قولهم واع الشيء يعيه واعيا إذا حفظه، ويقال في الأمر عي وأصله اوعي. فهذا الفعل اللي هو عي من الأفعال التي يلغز فيها، فيقال فيه ما هو الفعل الذي وزنه هو نفسه، يعني عي لأن وزنه عي، لأن أصله اوعي على وزن افعل. حذفت الياء الأخيرة التي هي لام الكلمة، حذفت للجزم، حذفت للجزم لأن الأمر يقتطف من المضارع كما سنعرف في باب المضارع في فصل المضارع. وحذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء، فصار إعي على وزن إعي. ثم حذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليها، فبقي عي على وزن عي. طيب وعي إذن معناه احفظ. وجهي أي احفظ الوجهين اللذين هما الكسر والضم. الكسر قياسا لقوله فيما سبق وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلى ذا الواو فأنوي لعين نوك أتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. والضم سماعا لقوله فيما سبق أيضا وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. وهذان الوجهان جاء في هذه الأفعال التي ذكرها المؤلف. أولها صد، وعي وجهي صد. وصد هنا صد عن الشيء بمعنى أعرض عنه، ومنه قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولذلك جاء مصدره على وزن فعول مثل مر مرورا ووقف وقوفا وجلس جلوسا. إذن فهو فعل مضاعف لازم بمعنى أعرض عن الشيء. ومنه إذا قومك منه يصدون، فهذا يعني يجوز قراءته بالوجهين، إذا قومك منه يصدون وهذا هو القياس، أو يصدون وهذا هو السمع. واحترز الشراح بقولهم صد عنه صدودا، أي أعرض، احترزوا بذلك عن قول العربي صد فلان فلانا بمعنى منعه، فإن هذا يأتي مضارعه بالضم قياسا لأنه مضاعف متعد، مثل وإنهم ليصدونهم عن السبيل، وإنهم ليصدونهم يصدونك عن سبيل الله، إذن هذا متعد فالضم فيه قياس. الفعل الثاني أث، قال وعوجهي صد أث، أث الشعر بمعنى كثرة، ويقال في مضارعه يئث ويؤث. والثالث خر الصلد، خر الصلد، الصلد هو الحجر، وخر بمعنى سقط، إذن تقول خر الصلد أو خر الرجل بمعنى سقط. ويقال في المضارع يخر قياسا ويخر سماعا. ومنه قوله تعالى يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا، فهذا قرئ بالكسر وهو القياس وهو الأفصح، والكسر هنا أفصح. ويمكن أيضا أن يقرأ بالضم ولكنه سماع. وكذلك حدث، حدث، قال الناظم وعوجه صد أث وخر الصلد حدث، حدث المرأة تحد وتحد، تحد هذا هو القياس، وتحد سماع. ومعنى حدث تركت الزينة أي التزين حزنا على زوجها المتوفى، ومن ذلك الحديث لا يحل لامرأة أن تحد إلا على زوجها أكثر من 3 أيام، لا يحل لامرأة أن تحد أو أن تحد، إذن تجوز قراءته بالوجهين أن تحد أو أن تحد. ومصدره الحداد، الحداد وهو حزن المرأة على زوجها المتوفى بتركها الزينة وما يتعلق بها. وكذلك من هذه الأفعال التي وردت بالوجهين أيضا ثرت، ثرت، ثرت العين إذا غزر ماؤها أي كثر ماؤها. ومنه قول الشاعر جادت عليها كل عين ثرة، أي كل عين غزيرة الماء، جادت عليها كل عين ثرة. ويقال في المضارع تثر وتثر، تثر قياسا وتثر سماعا. وكذلك جد من عمل، جد بمعنى اجتهد، جد من عمل بمعنى اجتهد في عمله. ويقال في المضارع يجد ويجد، يجد قياسا ويجد سماعا، جد يجد جدا وهو جاد. واحترز بقوله من عمل عن جد الشيء إذا كان حديثا، يعني إذا كان جديدا، فإن هذا يقال فيه يجد، يقال فيه يجد بالكسر قياسا لأنه فقط لأنه لازم، ولكن إذا كان بمعنى اجتهد فإنه يأتي بالوجهين. ثم قال ترت وطرت، ترت أي من الأفعال التي وردت بالوجهين أيضا ترت وطرت، ترت اليد عند القطع بمعنى يعني طارت، إذن قطعت وطارت. وكذلك طرت النواة، طرت النواة إذا ضربت مثلا بحجر فطارت. ويقال في مضارعهما تتر وتتر وكذلك يقال في الثاني تطر وتطر، ترت وطرت. ودرت، درت الناقة إذا كثر لبنها، والدر هو اللبن، إذن هو اللبن الكثير، ولذلك يقال لله دره، الدر هنا هو اللبن وهو بفتح الدال، وأما الدر بالضم فمعلوم وهو الجوهر، والدر بالكسر هو العصا، ولذلك يقولون من لم يفرق بين الدر والدر فقد استحق الدر، ولذلك يقال كان لسيدنا عمر درة يضرب بها الناس المخطئين المخالفين، يعني عصا. إذن فالدر بالكسر هو العصا، والدر بالضم هو الجوهر، والدر بالفتح هو اللبن. يقال درت الناقة إذا كثر لبنها، تدر وتدر، تدر قياسا وتدر سماعا، ترت وطرت ودرت. جم الماء أيضا أي كثر، جم الماء أي كثر، ويقال في المضارع يجم قياسا أو يجم سماعا. ومنه قولهم الجم الغفير أي الكثير من الناس. جم شب حصان، شب الحصان، الحصان هو الفارس، وشب الحصان أي نشط ولعب. واحترز بقوله شب حصان من قولهم شب النار، شب النار بمعنى أوقدها وأشعلها، فهذا متعد، فالقياس فيه هو الضم، شب النار يشبها. وأما شب الحصان بمعنى نشط ولعب ومرح فهذا فعل لازم، والقياس فيه الكسر، والعرب يكسرونه ويضمونه فيقول شب يشب ويشب. عن الشيء بمعنى عرض وظهر، تقول عن لي السفر مثلا، أي عن لي أن أسافر، بمعنى ظهر لي أن أسافر وعرض لي أن أسافر. وتقول في المضارع يعن ويعن. عن فحت، فحت الأفعى بالحاء إذا صوتت بفمها، فحت تفح وتفح. وشذ، شذ، شذ بالذال المعجمة أي انفرد عن الجمهور، أي خرج عن الجماعة، ولذلك نسمي السماع نسميه شذوذا، لأن الكلمة المسموعة أي التي خرجت عن القياس تسمى شاذة، لأنها خرجت عن الجماعة وعن الجمهور اللي هو الكلمة الأخرى المقيسة. وشذ، إذن تقول شذ أي خرج عن الجمهور، شذ فلان، ومن شذ شذ في النار كما في الحديث. وتقول شذ هذا اللفظ، شذ هذا اللفظ أي خرج عن أمثاله، يشذ ويشذ. شح أي بخيل، شح أي بخيل، إذن شح بمعنى بخيل من الأفعال التي وردت بالوجهين، فيقال شح فلان يشح ويشح، والشح هو البخل، وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فالشح هو البخل، وقيل الشح هو البخل الشديد، أي هو البخل المصاحب للحرص. ثم قال وشطت الدار، وشطت الدار نس الشيء حر نهار، أي من الأفعال التي الأفعال المضاعفة اللازمة التي ورد مضارعها بالوجهين أيضا، شطت الدار بمعنى بعدت، شطت الدار بمعنى بعدت. يقال في المضارع تشط وتشط، ومنه قول الشاعر زر من تحب وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. زر من تحب وإن شطت بك الدار، أي وإن بعدت بك الدار. آه يقال شط المزار أي بعد. ثم قال نس الشيء، هذا فعل آخر من الأفعال التي وردت بالوجهين. نس الشيء بمعنى يابس، تقول نس اللحم أو نس الخبز، وربما هذا هو أصل الكلمة الأمازيغية التي نصف بها الخبز اليابس فنقول إنسا أغرومنسا، يعني الخبز اليابس، وربما تكون مأخوذة من إنسفلا بمعنى إروح، بمعنى إروح أي بات. نس الشيء حر نهار، حر النهار أي حميت شمسه من الحرارة، فنقول في المضارع يحر ويحر. إذن هذه هي الأفعال التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنها أفعال مضاعفة لازمة يأتي مضارعها بالوجهين. وقد أضاف الشنقيطي أفعالا أخرى تشبه هذه في طرته، في طرته التي وضعها على اللمية، فقال ومثل صد بوجهه ثمانية عرت وشت وأز القدر حين غلا إلى آخره إلى آخرها. إذن هذه نكتفي بهذه التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهنا ينتهي الكلام على أنواع الفعل المضاعف، ثم يواصل الناظم رحمه الله تعالى في ما يأتي الكلام على أنواع فعل الذي يأتي مضارعه بالضم قياسا، لأننا ذكرنا أنه على أربعة أنواع: الأول الفعل المضاعف المتعدي، وأما الثاني والثالث فسيأتي ذكرهما في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. وأكتفي بهذا إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.